السلام السلام عليكم عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. يسر يسر منتدى منتدى طلاب طلاب طب طب عين عين شمس شمس www.1im.net www.1im.net أن أن يقدم يقدم لكم لكم هذا هذا الإصدار. الإصدار. لابد من شركة طبعا، يعني سكيورتي حاجة كده. بصوا اللغة الهند، عايز اللغة الهند والبريك بريكس. تعالوا بصوا الأول بريك بريكس ازاي؟ ده يا رب النساء يا عزيزي. في النساء يا فندم، في نيوتون كبيرسي انجري في الشنطة البريزنتيشن والحاجات دي، ده تتسجل نسبة مضيعة ما عندهاش. يا راجل مش عارف كان جنيه سالم من 9 الصبح لغايه 9 الصبح، كان يوم لمده اسبوعين. كل ما اسال عليك كل الجهل مش لاقيينك فين، ده وده الجنيه لازم تاخدوا بالك. حسب بقول لك من 9 الصبح، ثاني يوم 9 الصبح في لسه ربع ساعه، وناخد بعد 24 كمان. الواد ده قال لي كلمه امبارح يا بنت، الواد هو من الازهر بجد بيقول لي طلبه العين شمس يا دكتور موفرين كل حاجه، صح؟ بيقول لي موفرين كل حاجه. لا بيقول لي مقفولين كل حاجه، يعني هم عندهم على فكره اقول لكم حاجه على الازهر، عندهم ام سي كيو او امتحان سي كيو بس. ودلوقتي قاعد قدام دوري الرئيس على الازهر بيجيبوا امتحان ما تحلش، بيجيبوا مش كوبايه سورس. ايوه على الامتحان ده العادي الازهر بيعرفوا عنه. قالوا لي مش كوبايه الازهر لو جالكم تخرجوا من الامتحان زحفين. هو معروف في الازهر يقول لك الام سي كيو اصلاح وتنزيل. هو ده شعبه انا صح؟ فاهمين؟ وطبعا عين شمس يا دكتور انتحار لو انت نسيت اجازه قبلها 6 اشهر الناس مش عارف مش عارف كمان ايه مش عارف ايه. ويقول لك الدكتور قالوا لنا ما تحضروش الجراحه قبلها ب 3 اشهر. الجراحه ماده اساسي اللي يدوب عليها 900 اوفر فعلا. دلوقتي محمود ده قبل امتحان الناس عامل عمليه حس اديته بحس ده مش ضيعتنا ضيعتنا هعمل ايه في الجيزه؟ تاخد جلسه عند مين محمود؟ انا ما باخدش ايه؟ قول لي بشرح مجموعه بشرح لها اتاريك جدا درس هنا. لا هو عايز يرضى عشان مش محلوه ماشي. قول لي عامل مجموعه بنفس السكان ومندوب انت فاكر ايه؟ اتاريك عايز اجازه عشان يعمل ايه؟ يعمل مراجعات يعني طلع بروفيسور. واللي بس عندي 10 12 عيال بعمل اسم. تقوم داخل امتحان بقى افتكرين شايف في الماده برزنتيشن انت عارفه اللي في عيال عايز بيجي برسم بكتف عارفه؟ في عيال يجي بوظه وشه عيال يجي وشه عيال يصدر الطرشه اللي هو اسمه جماعه يلا بقى خد بريك يا بريكس اسمه اللغه الليكس يلا يلا جماعه طلع البريك يا بريكس بتطلع قلنا ازاي ايه ممكن تفهم بتاعتها بص وشي عامل ازاي؟ ايه الروت فاليو بتاعتها؟ مش عارف اشرح لكم ازاي؟ اقول لكم زي ما انا قلتها ازاي؟ خمسة وخميسة هي بتطلع بخمسة من سي خمسة. قلتها فين؟ بص ايه في الثراسي جلد سندروم قاعدين ناس كبار السن برين كروزس بتطلع بخمسة روتس بيبدأ من سي خمسة، فدايما افتكرها خمسة وخميس، يعني بتطلع سي خمسة وستة وسبعة وثمانية وفي واحد. لو عورنا سي خمسة وستة اسمها أبر إنجري، عورنا سي ثمانية وال واحد لور انجري دي اسمها ايرنس باراليسيس، خدتوها في الاطفال وفي النساء بتتسال. انا بقول لك اهو الموضوع اسمه نيو بورن. اسمه ايه؟ نيو بورن المولود الجديد. اما دي اسمها ايه؟ كلامبكس بولز او ساعات يغيث كلهم يتعوروا يبقى اول او كومبليت انجري. يلا يتعور الجزء اللي فوق الجزء اللي تحت يتعور كله. لو اتعور كله دي مشكله كبيره جدا، بيحصل باراليسيس للاول ابر نيرف. بيحصل سيلسلولوس وانستيزيا في الهول اوفر ليب، يا دوب الحته اللي بيحس بيهم الجلد اللي عند الدلتويد من فوق عشان ده جاي من السوبرا كلافيكولار نيرفز، والحته تحت بطاطه تحت بطاطه. ليه تحت بطاطه؟ ايه نيرف السباي بتاع البطه ابراهيم؟ جلد ظباط لف صدار اكزيدرك والاذان. ما انت عايز تقول يا اسلام ليفر ها؟ ايه ايه؟ انتركوستال ده تقليل، هو في انتركوستال بس ما اسموش كده. على زي ما انا قلت هو اسمه انتركوستو بريكر نيرف. نيرف بيطلع من هنا من السكند سبيس بيغذي حته اسمه انتركوستو بريكر. انتركوستو بريكر يقول لك انتركوستال يعني ها؟ انتركوستو بريكر. فتلاقي عين عنده انستيزيا في الاول افر ليب ما عدا الحته الفونيم الدلتويد والحته تحت بطاطه، تحت بطاطه بتاخد بين انتركوستو بريك النيرف والابر ليب مفصل ظباط وانسيزيا ظباط لكم. وساعات بيبقى معاه هورنر سندروم. دي اوقات هورنر سندروم يا حبيبتكم عشان السمبثايك تشوف تيجي مع السيتامين تمام. لا لا ايه ده؟ ايه يا ابو القاسم انت قاعد فين هنا؟ اقعد يا جماعه اقعد وقف الدم الحديد. بص انسيزيا عايز ايه يا عروسه؟ عايز ايه؟ انستيزيا باراليسيس. لا لا كده في كلام مش عايز كلام. وساعات معاه هورنر لو السيمباثيتك تشين مثلا. طب تيجي للقمر ده بقى سي 5 و6 ده العين جاي لك حاجه اسمها بوليسمان تيب بوزيشن. حاجه اسمها ايه؟ بوليسمان تيب بوزيشن. سي 5 و6 كان عايز اسمها بوليسمان تيب بوزيشن. على فكره سي 5 و6 ايه المصر تبقى بارلايزد فيها؟ هي غلسه شويه عاملها لكم ما عجبهاش خلاص شايفها بوليسمان تيب بوزيشن. هي بتضرب البيفتويد والسوبرا سباينيتس والانفرا سباينيتس والبايسبس والبراكيالس والسباينيتس والبريكوراديالس. يا ولاد الكلب حفظوا ازاي ده يا باشا؟ ده ولاد الكلب هم فعلا غلسين بس هم ايه؟ يعني انا مش هقول لك انا حافظهم. يعني بص اقول لك انا حافظهم نفسي ازاي؟ عشان دي شغلتي انا محترف فلازم تكون حافظ. بص الديلتويد وبعدين اتنين على الاسكابلا. بعدين بص هما اتنين سبعه واحده لوحدها الديلتويد بقى اتنين على الاسكابلا السوبرا وانفرا سباينيتس واتنين هنا البايسبس والبراكيالس وبعدين اتنين هنا السوبينيتر والبريكوراديالس. حفظتوا؟ طب هنا مين؟ ديلتويد ورا سوبرا وانفرا سباينيتس هنا براكيالس وبايسبس وبراكيالس. طب هنا الاثنين بيعملوا السوبينيتور السوبينيشن والبريكورا دي اللي بتعمل بصل سوبينيشن او برونيشن. طب مره ثانيه عشان اخواتك يا دكتور سوبر وكفر بعيد. بص اثنين اثنين اثنين سوبر وكفر سوبينيتور بتاع الاسكادي هنا براكيالس والبايسس هنا ايوه عشان كده تلاقي الدكتور عامله ايه برونيشن. بص الدكتور عامله برونيشن كده فترة عاملة أيوة البوليسمنت بوزيشن تمام؟ بوليسمنت بوزيشن. طب نيجي بقى آخر حتة عمرو عمرو بعد إذنك شكرا بعد إذنك دي تنسد حتة كمان الكلام ده عملته الصبح. أنا من الساعة 9 النهاردة شغال والعمال أوسخ من عزز خلاص؟ جماعة اللور انجري تعرفين سي 8 ودي واحد بيطلع منها الالدر نيرف والميديا رود بتاع الميديا نيرف الارض راح فين نيرف ما تروح انا عايزك تروح النهارده بيطلع بص بيطلع من الالدر نيرف والميديا رود بتاع الميديا نيرف عشان كده يا جماعه بص بص بص هي بتعمل موتور براسس الماسلز بتاعت القلب كلها عشان تطلع من الميديا رود بتاع الميديا نيرف والالدر نيرف بتعمل سنسور نص في الميديا سبير دار فينجرز والميديا سورس اوف ذا بار فبتعمل نوع انواع الايه كومبليت كلها زي كومبايند ارم والميديا نيرف انجن. تاني من الاول يلا انت احفظهم بسرعه حتى لو ما قريتهمش عشان مسكيهم احفظوا معايا اللوبر ليب وبريكا بريكس وما تقراهمش يا عم ها ها يلا عشان لو جبت بعد كومبليت انجري بلاش في كل الاوفر ليب انسيزيا كل الاوفر ليب ما عدا الحته اللي فوق الدكتور الحته اللي تحت البط دي انتر كوستو بريكا ودي سوبرا كابيكا وساعات معاه غورنر سندروم الابر بوكس هنا سي 5 و6 فده بيعمل بوليس مانت بوزيشن وهو السبع عضلات معروفين هم ايه؟ دكتور سوبرا سبريمس انفرا سبريمس هي ما بتجيش في التكرار يعني انا جهاز عملته ازاي؟ شرحته بقى لي 16 سنه ما حفظتوش لكن هي بس ذكاء الواحد بيتكرر فبيحفظ ها دكتور ها والسوبرا انفرا سبريمس والبراكيالس والبايسبس والسوبيميتور والبريتو رادياتور، وبيعمل بوليس باك انفوزيشن. طيب نيجي على اللور باراليسيس اللي هو الكلامبكس بولسي سي 8 وكي 1، ده كومبايند انر ميديا نيرف انجن بس المسلز اوف ذا يعمل كومبليت كلو هاب وسنسور لوس في الميديا سكين اوف فينجرز والميديا تو سيرس اوف ذا بار. نيجي على اللور ليمب نيرف انجريز، اللور ليمب هما نيرفين اصلا في اللور ليمب معروف مين؟ فيمورال وسياتيك. فمين الفيمورال خدناه؟ خدناه في الاداء يا باشا في شابتر الفيمورال مع الفراكشر للفيمر. افكرك انا في العظم، بص حتى انا كاتب لك انا سي العظم مع فراكشر للفيمر، تعالى نقوله تاني، اصل ده نرفع عظيم، الفيمورال نرف لما بيقطع هنا فراكشر للفيمر هو بيدي عضلتين سارتوريوس والكوادريسيس، وبيدي ثلاث نرفات سيكشوال اللي هو السافينس نرف اللي بيطلع لغايه البيك تو بيكشف عن جريد سافينس، بيدي الميديال ليه؟ بيدي الميديا الفوت لغايه البيك تو والميديا كوتينيس نيرف اوف سايد والانترميديا كوتينيس نيرف اوف سايد. فمين اقول لكم معلومه؟ السالي له اربع نيرفات، بص ميديا كوتينيس نيرف، انترميديا كوتينيس نيرف، لاترال كوتينيس نيرف، وستير كوتينيس نيرف. قال السايد ميديا وانترميديا والله مش كنت فاكر قانون الكلام ده، وانترميديا ولاترال وستير. الميديا والانترميديا ولاد الفيمورال، طب واللاترال؟ اخر الفيمورال طالع من نمبر بريكس في راسه براس، يعني الميديا والانترميديا يقولوا اللاترال كوتينيس نيرف يا عمي، ليه؟ لانه خبوهم اللاترال. خلي بالك ده في تمثيليه للدور ليه؟ في تمثيل الابر؟ ها؟ بص كل سنه في جميع الدفعه عادي بيجوا كل الدفعه يحضروا معايا حصه الاناتومي، بعمل حصه مجمعه في يوم واحد للبادي اناتومي كله. عشان عندي امتحان اناتومي شهر 9 مشهوره الحصه دي، ما عاد بفكر مش عايزهم يجوا، مش عايزين يقفوا عند درس ولا مش عايزهم. هشعلهم برضه غلط. ليه؟ خدتين تمثيل الابر تمثيل اللور زي ساعتها اقول لكم ايه؟ الميديا الانترميديا عايز ايه يا دكتور؟ نعم؟ عايز ايه مش عارف قول مراجعات شهر 9 ايه؟ بص الميديا الانترميديا ولاد الفيمورال اللاترال اخر الفيمورال. طب بالعقل بقى المستقبل اتنين في سايد برانش منين؟ لا اخو السياتيك وليس ابنه، انا برضه طلع في السكر بلكسس راسه براس الايه؟ السياتيك، يعني في كتير نيرف اوف سايد ده نيرف مستقل، ده طلع من السكر بلكسس اخو السياتيك مش ابنه زي ما الناس بتقول، في ناس في شعر طلع في البلد ان بص كتير نيرف اوف سايد ده بعدين ده اللي هو اللي انت مزيق احمد، فاكر انت على القفا؟ اللي هو بقى انت مزيق، في شعر ناس في البلد ان بص كتير نيرف اوف سايد ابن السياتيك اسف اخو الصغير. خلي طب واللي ورا واللي قدام يا ولاد عم بعدين بقى مش وقت الوقت لكن واللي جاب تيست نيرف اوف سايد ده ايه ده؟ اخو اخو الدكتور علاء عثمان امتحان دكتوراه اهو ده كنت داخل لك اناتومي اوف ذا لاترال كوتينيس نيرف اوف سايد دول قال لي سيرجيكال امبورتنس مش هتصعب فكروا في ايه السيرجيكال امبورتنس اوف لاترال كوتينيس نيرف اوف سايد مش موضوع دلوقتي بعد كده بقول درسوا الناس مين؟ يبقى قول لي بقى الميديا بلاس نيرف سايد والانترميديا برانشات منين؟ فيمور انت بقول لاترا بلاما بريك انت بقول بوستيرو سيكرا بلاكس زيه زي مين؟ ولا ابنه؟ اخوه بالظبط ماشي حضرتك يبقى لما قال لي بقى فيمور نيرف يا عروس خلاص خلص بقى هتبقى البراسس للسارتوريوس والكوادرسيس. طب وايه الاكشن بتاع السارتوريوس بقى؟ اموت انا في الريسبونس ده السارتوريوس السارتوريوس لا السارتوريوس كبايسبس ها لا بص هي سارتور يعني هي بنتي سارتور الخياط بس انا عارف احسن الخياط بتوع زمان كان يقعدوا يخيطوا يقعدوا كده يقعد كده ويجيب ابره ويشتغل انا عامل كده ايه فليكشن فليكشن اكسترنال روتيشن بس ادي اكشن اهو فليكشن في الابن فليكشن في نيك اكسترنال روتيشن اسمها سارتوريوس اللي هي ايوه هو الواد اسلام قاعد سارتوريوس اهو. ايه دي سارتوريوس؟ هي دي سارتوريوس، سارتور مينز تيلور، سارتور مينز تيلور. لا يا جماعه في كلام كتير. لا بعد اذنك اما انت غريب يا ابو القاسم. بص بقى كفايه كده على الفيلم. وبيبقى في سنسور لوس في الاريا السبلايم للنرفانين. طب نيجي بقى على الزياتيك. لا لا اسمعوا بقى الزياتك هشرح لكم اسهل طريقه في العالم لشرح الزياتك نيرف انجري. سياتيك. مره في سنه اولى واقف بتاعنا عند الاستاذ بيقول له النيرف سبلاي بتاع المصر الزلزالات وصايا. ايوه قال له سيادتك نيرف. سيادتك نيرف. بصوا سيادتك لعلمك نيرف معقد، ولو انا شرحته بطريقه بالكلب زباله نقعد فيه زي القمر كده والميديان وياخد معانا وقت. احنا عايزين نشرح اكريت الديتيلز ان ريد واي. بص بقى بص بص بص هقوله في ثانيتين لو انت في الدور هتدعوا لي. بص دايركت دايركت دي كومبليتا فص دي كده مين دي؟ رفيعة تبقى مين يعني؟ الفيمر لك رفيعة وفي الليل فيمر عارفينها بس لا لا لا هقول لكم السياتيك دي اسمها ايه بقى؟ ابو ياسر هيضرب السياتيك نيرف بالجزمه. بالجزمه عن ايه؟ نيرف قوي جدا وكتب كتبها انا كان بنص صفحه وهشرحه لكم اقسم بالله السنه ده لو اتشرح بغباء ياخد معانا ساعه. انا عايز اقول ده النيرف صنار تقريبا بتاع اللور ليمب كله. انت عارف انا الخبره اللي قدام اوبتيريتور ميديا ده بيدي الهامسترنج والليل كلها والفوت كله. يعني ده بيضرب الابر ليمب بالجزمه ليه؟ وبيدي الهامسترنج الثلاثه اللي ورا الفليكسوس بتوع الاثنين وقام بيدي الليل كامله والفوت كامله. فده نيرف لو اتغبينا بياخد وقت لاخر مره محدش يكلمه. بص بقى المسلز ايه اللي موجوده هنا؟ بصوا لي كده انا هتكلم على اربع جروبات من المسلز. دي سيمبلست واي ان ذا وورلد تو تريت شنو واحد ذات جدير ان 2 مينتس. بص ورا كده نهم في الهامسترينجز اهو اللي هم الثلاثه بايسبس سيمتيدرونز سيربرونز دول فليكسرز. بص يعني في الانتير كومبارتمنت اوف ذا ليج من قدامنا اهو. بصوا لي بس بصوا هنا عشان خاطر بصوا دقيقتين بس عشان الطريقة ايه؟ كاريكاتير هيطلع من توم اند جيري بطريقة توم اند جيري يعني ما فيهاش أي جدع غير من قدام كده على الليج من قدام في حاجة اسمها دورسي فليكسوس هنكتبها دوائر. بصوا هعمل دايرة ايه قدام هكتب دورسي فليكسوس اللي هما بقى مش عارف السنسور ديجيتورم مش عايز أسامي بعدين بقى في الأناتو بعدين بقول لكم أسامي ويبقى وقتنا واسع بقى وحش على اللاترال سايد نهم ده على اللاترال فينا الايفيرتوس اللي هي برينيوس لوكاس وبريفيس مش عايز اسمهم لاترال في الايفيرتوس بيعملوا ايفيرشن دي اف دورس فليكسوس ورا في هنا البلانتر فليكسوس اهي بي اف اسهل من كده مفيش يبقى كام عضله في كام مجموعه عضلات في اللاترال سبع محتاجين كتير قوي ها قدام دورس فليكسوس ايه المشكله؟ لاترال ايفيرتوس ورا بلانتر فليكسوس وهنا كده في الفوت تمام؟ مصر انا غلطان بس هشرح النيرف على دول كده اسهل طريقه كده يعني دكاس قول النيرف ان ديتيلز وغير ما تجهدنا ذهنيا لا ده بيجي ريتم ولا بتاع فاهمين؟ قال ايه دول؟ امس قدام ايفيرتي لم تفلكش فوت مصر يلا بقى مفيش قلم احمر في السنتر دي الكلب الزباله ده هيفرق الطريقه اصلا بالقلم الاحمر بسرعه. قول له طارق يا ابني سن طريق كلمه. طب يقدروا لي؟ اه والله دي بتاخد مرات بتتعمل. بعدين حكومه. لو اتاجر صدقنا احسن ويشتغل بقى يعني اللي كانوا الصبح وبالليل ومش عارفين يجيبوا فلوس ياخدوهم قاعدين ولا بص النيرف سبلاي طب هقوله كده اسامي على ما يجيب ام القلم. بص الساتيك نيرف كله بص لي كده بص بينزل من ورا مفيش طريق بره زي ما خميس خميس مشي خلاص بس جاني تيست وين. بص الساتيك نيرف بينزل ورا بعد كده عند الميدو في سايت معلش هرسم باب القلم ده وباللي اسمه بقى وربنا يكرمكم خلاص حاول تبصوا معايا. السلك نير بينزل كده لو بالاحمر ده حلو قوي. بص السلك نير بينزل كده حلوه معايا. بص على نقطه ثانيه بينزل كده ويروح جاي مد الهامسترينجز منطقي فيروح جاي كده يتقسم تو ديفيجنز. واحد ينزل في النص اسمه الميديال اوبليتيال نيرف. بص دخل في ايه؟ بص بص انا جايبكم رسم قوي. بص دخل في الايه؟ في الكاف ماسلز ده اسمه الميديال اوبليتيال نيرف. فنيجي اهو يتقسم ميديال ولاترال بلانتر. دخل فين السهم؟ بص السهم خرم ايه؟ ما هو في الفوت ماسلز. فاهمين قصدي؟ نيجي على اللاترال ديفيجن ده اسمه لاترال اوبليتيال ميديال اوبليتيال لاترال اوبليتيال او ده اسمه التيبيال او ميديال اوبليتيال وده اسمه كومن بيرونيال او لاترال اوبليتيال. اللاترال اوبليتيال بيجي اهو يلف عند النيكو فيبيلا فيروح مدي سوبرفيشال برانش وديب برانش كده مين؟ دوس الفليكسوس والايفيرتوس. انا خلصت خلاص. قالوا كل نيرف ده يعمل ايه؟ انتوا فاهمين حاجه؟ ها عجبتكم انا عارف ترى ها قول ها الساتيك نيرف خلاص يا طارق طارق خلاص انت امر الله. شكرا شكرا الله يخليك. بص خلاص ما هنمسح ايه بص بينزل ايه يقولوا معايا ها يلا خلاص خلصت. بيبدا الهامسترنجز بيتقسم ميديال بوبليتيال او التيبيال له اسمين ينزل يدي مين؟ البلانتر فليكسوس بين في الفوت يتقسم يدي ميديا ولاتر بلانتر الفوت ماسك. بعد كده الثاني اللاتر البوبليتيال بيلف عند النيكو فيبولا ويدي واحد للدورس فليكسوس واحد للايريرتوس. هنقطع السات النيرف عجبتوا انا عارف القصه دي. هنعمل ايه؟ ثلاث قطعات يا نقطع المين اهو يا نقطع الميديا البوبليتيال يا نقطع اللاتر البوبليتيال في فراكشن نيكو. فهمت كده سهله خالص اهي وانا غلط معايا رجاله ها بموت انا في شرح النيورو ليه؟ لوجيك كده تعرف كده بتفزت بتحب تشرح النيورو مش حبنا حلو قوي برغم انك انت بتاع جي اي دي لان بصراحه مش كانت شرح حلو هو شرح حلو طبعا حد عنده اعتراض؟ ايوه لا بس هو بصراحه البريتش لوجيك هو ده النيورو عشان كده لو انت شريح بتعرف تشرح النيورو يعني ايه يديكوا ماشي حلوه هو بريتش منطقي فبتعرف تنطق وتلاقي سهل جدا. بص بقى اما اجي اقطع النيرف يعني مفيش نظريات مفيش سيرس والنيرف بتاع هنا هنا هنا مفيش زيرس مفيش بي بي في النيور اصلا فاهمين؟ لو اتقطع ده اهو يلا قوم انتوا بقى هتكونوا معايا قوم معاك اه ماشي ها خلاص ايه بقى اللي اتاثر؟ الهامسترنجز اتضرب تمام والماسل يبقى اتضرب واتضرب الليج كلها اتضربت والفوت كله اتضرب خلاص خلص والسنسيشن هتبقى لوست في كله الحته الوحيده اللي شغاله بتاع السفنس نيرف اللي جاي من الفيمورال مش كده؟ اللي هو ميديا ليج لغايه البيك تو حلو ده سهل ادي الساتيك نيرف انجن فتلاقي عنده في الجيف هيبقى ايه؟ فوت دروب مش كده؟ فوت دروب حلو تعالى بقى بالقطاع ده فاهمين قصدي ازاي؟ بعدين نقطع بقى وخلص. نقطع برانشات واحد واحد، واحد خد سكينه في البوبليتيا الفصة قطعت له ميديا البوبليتيا دي. انا عايزك تمنطقها ابو القاسم شبيه مش لاقي تحل حتى لو ما قريتش. تقول لي يا باشا ضربنا النيرف سبلاي بتاع الايه؟ البلانتر فليكسوس. يا منطقي مين اللي يشتغل؟ الدورس فليكسوس والايفيرتور تبقى الرجل فيها دورس فليكشن وايفيرشن. حد حاجه؟ عاجبه حاجه؟ بس ده دفع يبقى دول يشتغلوا في دورس فليكشن وايفيرشن فتلاقي انا عنده حاجه اسمها ايه؟ بيسكالكينيس او يعني بيسموها بص بص اللي هي عامل كده بص ايوه عنده دورس فليكشن وايفيرشن كده يعني كده مش كده فاهمين؟ دورس فليكشن وايفيرشن وفاند التوس كده فاهمين قصدي؟ في لوس اوف سنسيشن على السمانه من ورا وعلى الفوق من تحت فاهمين؟ مش عايز كلام بعد اذنك. طب يلا بقى اخر حته نقطع فين؟ الكومن بيرونيال او اللي بيسموه لاترال اوبليتيال في فراكشن نيكليون. برضه عايزك تقلب معاه تقول لي هتضرب الدورس فليكسور والايفيرتور يبقى يشتغلوا من ورا يبقى الفوت ايه؟ بلاندا فليكسد وانفيرتد. انتوا فاهمين حاجه؟ يعني ما انت بص ما فيش دورس فليكشن ولا ايفيرشن يبقى في ايه؟ في عكسهم في بلاندا فليك وانفيرشن بيسموه ده بس اكوان وفيروس اللي انت احنا لسه عارف النهارده فين؟ يعني حاجاتنا احنا بقى سؤالين تمام كده تمام خلاص جماعه طيب ايه؟ بلاتر فليكشن انفيرشن، تاني بس اكوينو فارس مع لوس اوف سنسيشن على الدورسم واللاترال سايد اوف ذا فوت، والدورسم اوف ذا فوت واللاترال سايد اوف ذا فوت. فهمتوها؟ عيد تاني يا مرحبا. عيد تاني. بجد. ها؟ السنسيشن عينا ابو خليل. بص السنسيشن تحت الليج بتيجي منين؟ انا ده الليج جدع. بص تحت الليج بتيجي منين؟ وهنا قدام بص فيمرال، هنا اوكتوريتو، وهنا سات. ده سات. نيجي على ده بقى، هو ده اللي بيتم. بص الميديال بارت غاد البيكتور ده سافينس نيرف. اسمعني بس، السونس هو ده الوحيد اللي بيلخبط. ما هو السافينس نيرف بيمشي مع الجليد سافينس، فبيدي ميديال لغايه البيكتور. نيجي بقى لورا، الميديال والميديال بيدي ورا، فهيدي الباك والفوت هنا. نيجي بقى النيرف اللي قدام اللي هو اللاتر بوبليتيال، بيدي الحته اللي قدامانيه واللاتر. يبقى ده بص اللاتر بوبليتيال، ده سافينس، وده الميديال بوبليتيال. اللي هتقولي بقى برانش اللي هي في الاول خالص، ده اخر حاجه هنعمل بيها النهارده. النهارده مش هكمل ريفيجن النهارده، معلش اشرح شرط. بكره بقى في ريفيجن هكمل لكم انوريكتال، امبارح خدنا الكولوم، خدنا كانسر ريكتال، بكره هكمل لكم ان شاء الله. بكره اعمل لكم شويه مراجعه في جي اي تي لقاء السحاب، وان شاء الله لو فات وقت احتمال كمان بكره اعمل لكم على الجي اي تي. وختاما نرجو أن تكونوا قد استفدتم، وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل. مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net. ولا تنسونا من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.